يا ملكتني بنظرك يا ملكتني بنظرك يا زايدة في عذابي. يا زايدة في عذابي لقيت صدري لصدرك لقيت صدري لصدرك ريقك هو اشرابي راح تخبل هزي حزامك راح تخبل هزي حزامك راح تخبل ضيع بديني والعقل أهمل هزي حزامك راح تخبل هزي حزامك راح تخبل هزي حزامك راح تخبل من الجوف عراجي نصدى ما همشي صوف تكلفوا عليا بهالفي نجمل هزي حزامة راح تخبل هزي حزامة راح تخبل هزي حزامة راح تخبل ضيع ليلي هايم محضر من فقد ولفي كحل الانظار الحب شاعل في قلبي النار في وسط زاجي جمور شعل هزي حزامي جمور شاعل كره زالي تيتجيل عسى علينا عن طول الليل مرسول جاني العسى سغفل هزي حزامة صحيح يقول عطيته البشارة دور معزول يمشي ويوصي بالك نغفل هزي حزامة راح تخبل هزي حزامة راح تخبل هزي حزامة راح تخبل ضيع مشيت وطليت نلقى غزالي في وسط البيت عالفرش طحنا مريقها رويت مصيت شفا سكر وعسل هزي حزامي